بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 28 من دروس سورة النساء، ومع الآية 56، وهي قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أيها الإخوة، إن الذين كفروا بآياتنا، كلكم يعلم أن الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، ولكن هذا الكون المترامي الأطراف كله يدل على الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلو أن الإنسان أراد أن يؤمن قد تدله على الله بعرة، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير. في قضية في القرآن تلفت النظر، يقول الله دائما في آيات كثيرة: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يا ترى هذه الآية نؤمن بها، أم إذا كنا مؤمنين بها نستفيد منها؟ يبدو أن الإنسان إذا أراد أن يؤمن، يبدو أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف إلى الله، إذا أراد الحقيقة، إذا أراد أن يفهم، إذا أراد أن يعقل، كل شيء في الكون يدله على الله. لكن إن أراد الشهوة، إن أراد الدنيا، إن أراد العلو في الأرض، إن أراد الاستمتاع، لو أنه في أكبر وكالة فضاء في العالم ويرى كل يوم مئات المجرات، لو أنه على مجهر إلكتروني يكبر 400,000 مرة لا يؤمن، تماما كآلة بالغة التعقيد، آلة تصوير غالية الثمن، فيها خصائص لا تصدق، لكن فيلم ما فيه، لا قيمة لها. فهذا الإنسان الذكي المتبحر في العلم الذي نال أعلى الدرجات، إن أراد من علمه شهوة أو مكسبا أو سمعة أو مالا أو ذكرا فإنه لا يؤمن. بين يديه آيات بينات واضحات صارخات، وهذا الذي أراد الحقيقة أو أراد الهدى أو أراد الإيمان أو أراد أن يعرف، أصغر شيء يدله على الله ابنه يشهد له كيف خلق هو، الشمس والقمر، طعامه وشرابه، زوجته، نومه، يقظته، ماء الأمطار، العصافير، الأطيار، الأسماك، البحار، الجبال. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه يكفي، زواجه يكفي، أولاده، إن تأمل في أطوار خلقهم وهو الأب، هذه آيات تكفيه أن يعرف الله عز وجل. فالكافر هو في الأصل ما أراد أن يعرف الحقيقة، أراد الدنيا، أراد الشهوة، أراد الانغماس في المتع الرخيصة، أراد المال. أن لها هواه إن الذين كفروا بآياتنا، هناك آيات دالة على الله، وقد قيل هناك آيات كونية دالة على الله، وهناك آيات تكوينية دالة على الله، وهناك آيات قرآنية دالة على الله. الله عز وجل لا تدركه الأبصار لكنه خلق الكائنات، لا تدركه الأبصار لكن أفعاله بينات واضحات، لا تدركه الأبصار لكن كلامه بين أيدينا. لذلك قالوا إذا أردت أن تحدث ربك فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. إن الذين كفروا بآياتنا لم يعبأ بها تماماً، كما لو أن إنسان فاضت عنده المياه فأتلفت الأساس، فانطلق من بيته يريد قطعة كي يتلافى بها نزول المياه إلى أطراف البيت، هو منتفع ليشتري هذه الحاجة كي يمنع تسرب المياه، هو لا يرى شيئا إلا هذه الحاجة. لو رأى سلعة رائعة رخيصة لا يعبأ بها. لذلك حب الدنيا يعمي ويصم، الإنسان حينما يحب الدنيا لا يرى شيئا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. فإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كل المخلوقات أبت أن تحمل الأمانة، حينما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالمخلوقات لا تعذب لأنها ليست مكلفة، لأنها لم تقبل حمل الأمانة، لأنها أشفقت من حمل الأمانة. فالملائكة اختاروا أن يكونوا مع الله دائما من دون تكليف ومن دون مسؤولية، والحيوانات اختاروا أن يكونوا مع الشهوة من دون تكليف ومن دون مسؤولية. أما الإنسان فحملها الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لذلك ركب الله بنيته من شهوة وعقل، من قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، فيه ميول عليا وحاجات عليا، وفيه ميول دنيا وحاجات سفلى. إن تحرك في شهواته وفق منهج ربه لا شيء عليه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لو اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. فالإنسان مع أن فيه عقلا وفيه شهوة، لكن إذا سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فهذا الإنسان قبل حمل الأمانة وقال أنا لها يا رب. فلما جاء إلى الدنيا غلبته شهوته ونقض عهده مع ربه فاستحق النار. الإنسان أيها الإخوة حينما يؤمن له جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر له على قلب بشر، وإذا لم يؤمن سوف يدفع ثمن انحرافه جزاء وفاقا. حينما لم يؤمن وحينما تحكمت فيه شهوته انطلق ليروي شهواته لا وفق منهج الله بل وفق مزاجه وأهوائه فاعتدى. من لوازم الذي يتحرك بلا منهج أن يعتدي. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن إن الذين كفروا بآياتنا، سواء بآياتنا الكونية أو بآياتنا التكوينية أو بآياتنا القرآنية، سوف نصليهم نارا، هذا وعيد من الله عز وجل. لكن هذه النار تحرق الجلد، يتوهم الكفار أن هذا الجلد الذي يتألم من خلاله يحترق وينتهي خلاص وانتهى الأمر. أمضينا كل العمر في الملذات والشهوات والاحتراق، بعد أن يحترق الجلد ينتهي العذاب. لكن الله عز وجل إذا وعد بالعذاب فوعده واقع لا محالة. لذلك يقول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحقيقة التي تعذب هي النفس، لكن هذه النفس حينما تكون مرتبطة بالجسد، حينما يعالج طبيب الأسنان سنا من أسنانك من دون تخدير وتصل أداته إلى عصب، تحس بألم لا يوصف، وقد تصرخ وقد تمسك بيده. لماذا؟ لأن هذا الألم انتقل إلى المخ، وهناك من يرى أن هذا الألم وصل إلى النفس، وأن هذه الأعضاء وأن هذه الجلود إنما هي وسائط لنقل الألم إلى النفس. لذلك حينما تخدر هذه الأعضاء أو تلك الجلود لا ينتقل الألم إلى النفس. في الآخرة، لأن وعيد الله عز وجل أن يحترق الإنسان إن كان كافراً إلى أبد الآبدين، والجلد يحترق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها. الحقيقة أيها الإخوة، لا بد من تعريف دقيق بأن نبوة الأنبياء كانت محدودة بأقوامهم، ولكل قوم هاد، فكل نبي أرسل إلى قومه حصراً. وخصائص الأنبياء السابقين أن معجزته غير منهجه. سيدنا موسى معجزته العصا ومنهجه التوراة. سيدنا عيسى معجزته إحياء الميت ومنهجه الإنجيل. لكن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن ومنهجه القرآن. تطابق المنهج مع المعجزة شيء يتميز به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتم الأنبياء، ولأنه مرسل إلى كل أمم الأرض. هناك معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، هناك معجزة مستمرة إلى يوم القيامة. ذلك أن معجزات الأنبياء السابقين كعود الثقاب تألقت مرة واحدة ثم انطفأت، فأصبحت خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدي الناس إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة. في آية بالبقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. من قبل كنت مطلعاً على بحث علمي حول البعوضة، فكنت في بعض المناسبات أتحدث عن البعوضة على أنها تملك ثلاثة قلوب. كلمة قلب يعني أربعة أجواف، ودسامين، أذينين، بطينين، شرايين، حركة نوضية. للبعوضة ثلاثة قلوب: قلب مركزي وقلب لكل جناح. وللبعوضة هكذا قرأت في هذه المقالة العلمية جهاز رادار تتجه إلى جبين الصبي، وللبعوضة جهاز تحليل دم، وللبعوضة جهاز تخدير، وللبعوضة جهاز تمييع، ولها محاجم إن وقفت على سطح أملس، ولها مخالب إن وقفت على سطح خشن. ويرف جناحها عدد كبير من المرات بحيث يؤدي هذا الرفيف إلى طنين. بعد حين، بعد عدة سنوات، اطلعت على مقالة عن البعوضة فإذا هي تشم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر. واليوم اطلعت على بحث آخر أذهلني، فقرة من موسوعة علمية حديثة جدا، للبعوضة 100 عين، لو كبرنا رأس البعوضة لوجدنا طرفي رأسها على شكل خلية النحل، كل حفرة في هذه الخلية عين، لها 100 عين، ثم لها مستقبلات حرارية، هذه المستقبلات تستقبل الحرارة عن بعد، وعندها حساسية لواحد على 1000 من درجة الحرارة، لو قسمنا درجة حرارة واحدة إلى 1000 درجة، هذه المستقبلات عندها حساسية كي تكتشف ارتفاع أو انخفاض 1 على 1000 من الدرجة. الأشكال التي أمامها تتلون بحسب الرائحة، الأشياء التي أمامها تراها 100 عين بألوان متناسبة مع درجة حرارتها، لذلك إذا كانت في غرفة مظلمة ترى الطفل بعينيها بالأشعة تحت الحمراء، لأن الأشعة تحت الحمراء أشعة حرارية وليس ضوئية، تتحسس الحرارة على مستوى 1 من 1000 من درجة، تتجه إلى جبين الصبي. ومن الذي صنع لها تلك هذا المخدر؟ لولا هذا التخدير لقتلت مع كل لسعة، هي تمتص دم الإنسان وبعد أن تطير ينتهي التخدير فيشعر باللسعة فيضرب يده بلا طائل، تكون هي قطارة. أما الشيء الذي لا يصدق أن في خرطومها 6 سكاكين، 6، 4 تقطع الجلد، وسكينان تندمجان مع بعضهما بعضا فتكونان أنبوبا، هذا هو أنبوب امتصاص الدم، أساس هذا الأنبوب سكينان مندمجان مع بعضهما بعضا، كأن السكين على شكل مجرات محدبة، وتأتي الثانية فوقها فتكون أنبوبا يغرس في لحم النائم بعد أن تستخدم السكاكين 4 في تقطيع الجلد من 4 زوايا، هذا كله في البعوضة، مستقبلات حرارية في خرطومها 6 سكاكين، 4 لقطع الجلد، وسكينان ليكونا مع التوليف أنبوبا لامتصاص الدم. 100 عين، من صنع لها مادة التخدير؟ من صنع لها مادة التميع؟ من صنع لها المستقبلات الحرارية؟ من أعطاها القدرة على اكتشاف ضحيتها مباشرة؟ من جعل لها قلوبا 3؟ من جعل لها 100 عين؟ من جعل لها قوائم تستخدم المحاجم أو المخالب؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الآية إعجاز علمي، ما من مخلوق أهون على الإنسان من بعوضة. الآن كلمة بعوضة 100 عين، 3 قلوب، محاجم، مخالب، مستقبلات حرارية، جهاز تخدير، جهاز تميع، جهاز رادار، شيء عجيب. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم 1300 آية، كلما تقدم العلم اكتشف جانبا من عظمة الله عز وجل. إذن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ومعجزة في وقت واحد. إذن إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الآن في بحث علمي حول طبيعة الألم، أين الأعصاب؟ يعني آخر ما توصل له العلم أن الأعصاب منبسطة في جلد الإنسان، بدليل أنك لو أخذت حقنة تشعر بالوخز لفترة قصيرة، وبعد الشعور بالوخز لا تحس بشيء. معنى ذلك أن الحقنة حينما غرست في الجلد لامست عصبا، لكن ما هذه الشبكة؟ ائتي بدبوس في أي مكان من جلدك اغرسه تشعر بالألم، أي أن هذه الشبكة تغطي كل مساحة الجلد على مستوى 1% من المليمتر. هذه شبكة الأعصاب الحسية، هذه التي تذوق العذاب، هذه التي تحس بألم الإحراق. فهذا الجلد لو أنه احترق واحترقت معه أعصاب الحس لانتهى العذاب، لكن إعجاز القرآن الكريم يشير إلى أن هذا الجلد كلما احترق بدل الله هذا الجلد بجلد جديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لكن لو أنك فتحت بطن مريض وفتحت أمعاءه وصببت في الأمعاء ماء يغلي لا يشعر بشيء أبدا. أعصاب الحس لا وجود لها في الأمعاء، لكن الأمعاء تتأثر بالضغط، لذلك قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما، ما قال فأحرقهم، قال فقطع أمعاءهم. الأمعاء تتقطع، الذي يؤلم في الأمعاء التقطع، ولذلك اضطراب الأمعاء يسبب آلام لا تحتمل، لا من قبيل الحرق بل من قبيل التقطع. تفيض أعينهم من الدمع، الحقيقة أن الدمع يجري بشكل مستمر، له مصرفان في قعر مؤقي العين، وهذان المصرفان يصبان في الأنف، فرطوبة الأنف تأتي من أن الدمع يسيل إليه بشكل مستمر. أيها الإخوة، ما هو البكاء؟ حينما يكون إفراز الدمع بكمية أكبر من طاقة التصريف فيفيض الدمع، فكلمة تفيض أعينهم من الدمع في إعجاز علمي. إذا نحن أمام كتاب منهجي وأمام كتاب إعجازي، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه في كتاب واحد. طبعا المعجزات السابقة حسية، لذلك انتهت مع نهاية بعثة النبي إلى قومه، أصبحت خبرا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الناس كافة، فلا بد من معجزة مستمرة، إنها القرآن الكريم. لذلك يقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. معنى كان عزيزا حكيما، العزيز الذي تشتد الحاجة إليه، والعزيز الذي لا ينال جانبه، والعزيز الذي لا يخيب مؤمله. فالله عز وجل كان عزيزا حكيما. هؤلاء فريق الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني لم يتعرفوا إلى الله لا من خلال آياته الكونية ولا من خلال آياته التكوينية ولا من خلال آياته القرآنية. ولأنهم حينما كفروا بالآيات كفروا بالمنهج، تحركوا من دون منهج، تحركوا فاعتدوا. توضيح لطيف، لو تصورنا أن الإنسان كفر بآيات الله ولم يؤذي أحدا في مشكلة، حينما يكفر بآيات الله لا بد من أن يعتدي، لأن منهج الله يضبط لك شهواتك، أما بلا منهج الشهوات طريقة، العدوان مستمر، يعني مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن لا تعبأ بمنهج الله ثم تستقيم أبدا. فإذا كان الإنسان ذكيا جدا لدرجة أنه يقنع الناس بكماله وهو على الباطل، الله عز وجل يمتحنه، يصاب ببعض مصالحه فيصبح كالوحش. وهذا ترونه جميعا كل يوم. هذا البلد القوي الغني الذي طمع الناس أن يصلوا إليه، ولفت نظر الناس وخطف أبصار البشر، وكان قبلة البشر وكان أمنية البشر، حيث الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والرفق بالحيوان والثراء الفاحش والطبيعة الجميلة. هؤلاء ادعوا أنهم كاملون، فتحدثوا عن حقوق الإنسان، وتحدثوا عن حرية الإنسان، وتحدثوا عن حق مقاضاة الإنسان، وتحدثوا وتحدثوا. فلما أصيبوا في مقتل لهم أصبحوا كالوحوش. إذن لا كمال من دون إيمان، لا كمال من دون إيمان. إن الله كان عزيزا حكيما. الطرف الثاني، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ليست جنة بل جنات. الإنسان في الدنيا في عنده قلق عميق، صحته طيبة لكن هذه الصحة لا تستمر، مستحيل. لا بد من يوم يكتشف الإنسان أن في جسمه شيئا لم يكن من قبل. قد يكون هذا بداية مرض الموت. إذن في قلق عميق أن هذه الحياة لا تدوم لأحد ولا تستقر على حال، هي متقلبة. لكنك في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحدثنا عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت، دائرة المرئيات محدودة. أنا سافرت إلى أستراليا، إلى ماليزيا، إلى أمريكا، إلى بريطانيا، إلى المغرب، إلى مصر مثلا، محدودين. لكن في بالعالم 200 دولة. لكنني أسمع في الأخبار عن موسكو مثلا، أسمع عن مدينة بإفريقيا. دائرة المرئيات محدودة، بينما دائرة المسموعات أوسع بكثير. أما دائرة الخواطر هذه لا تنتهي، أي خاطرة تأتي إلى ذهنك يمكن أن تكون معقولة. قد يخطر في بالك قلم طوله 1000 كيلومتر، ممكن خاطرة هذه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والتي أنت فيها إلى أبد الآبدين، وما أنت فيها من المخرجين، والتي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذه الجنة ليس فيها مرض ولا قلق ولا خوف ولا حرج ولا زوجة سيئة ولا ابن عاق ولا مرض عضال ولا عدو يهدد ولا منافق يحسد ولا نفس غاوية ولا شيطان يوسوس، يعني فيها ما تشتهيه الأنفس. فلذلك أيها الإخوة، أعقل العقلاء من سعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا هو العقل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ممن يعرف أن الجنة حق وأن النار حق ثم لا يعمل للجنة ولا يتقي النار. لذلك قال بعضهم روى حديثا عن رسول الله استغنى به عن 400 حديث: اعمل لله بقدر حاجتك إليه. أنت محتاج له في كل شيء. واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل للجنة بقدر مقامك فيها، اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها. الإنسان حتى يستقر بالأربعين بالثلاثين، من الثلاثين حتى الأربعين يعني نوعا ما يستقر، ثم تنمو حياته شيئا فشيئا. فإذا بلغ الأوج، بلغت خبراته الأوج، له دخل كبير، استقرت حياته، بنى معارف، شبكة علاقات، يأتيه ملك الموت في أحرج وقت. هذه الدنيا ما جمعه في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. يعني كل ممتلكاته متعلقة بنبض قلبه، وكل أمواله الطائلة متعلقة بسيولة الدم في شرايينه، وكل مكاسبه متعلقة بنمو خلاياه، كل هيبته متعلقة بحالته الصحية، بقطر شريانه. فالموت قريب جدا، فهذا الذي يعمل للدنيا إنما هو يغامر ويقامر. فيا أيها الإخوة الأكارم، هاتان الآيتان: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلمة آمنوا وعملوا الصالحات تتوارد في القرآن بعدد كبير جدا، يعني إيمان بلا عمل لا قيمة له، وعمل بلا إيمان لا قيمة له. لا بد من عمل مبني على إيمان، لا بد من عمل مبني على إيمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، طبعا فيها ما لا عين رأت. أوصاف الجنة تقريب لنا، تقريب يعني مثلا أنهار الجنة أنهار فيها ماء غير آسن، ماء رقراق عذب فرات، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، فيها أنهار من عسل مصفى، فيها أنهار من خمر لذة للشاربين. معنى ذلك أن كل ما في الجنة في كمال مطلق، شباب دائم، حياة أبدية، شبح الموت يقطع الرقاب، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أما في الجنة ما هم منها بمخرجين، على سرر متقابلين، وزوجناهم بحور عين، قطوفها دانية، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وبلكا كبيرا. في الجنة أخواننا الكرام، الشيء المؤسف جدا أن مفهومات الجنة ليست داخلة في حسابات الناس، كما أن مفهومات النار ليست داخلة في حسابات الناس، داخل في حسابات أسعار العملات وطريقة اقتناص الشهوات، داخل في حساب خصومات، داخل في حسابات انغماسهم إلى قمة رؤوسهم بالشهوات. أما هذا الموت الذي يصعق له الإنسان خارج حساباتهم. لذلك يقول الله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ويوعدون. هذا اليوم الذي وعدنا به لا بد آتي، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الذين حولك من أقربائك، عدد الذين ماتوا، عدد كبير. كان إنسان له بيت، له أهل، له زوجة، يزورك، يطلع عليك، يسلم عليك، يبتسم، يضحك، يكسب مال، ينفق، ينام، يأكل، في ثانية واحدة أصبح خبرا على الجدران. وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يعني حدثني أخ يصلي في جامع في أحد أحياء دمشق، قال لي أحد المصلين عنده روح دعابة لطيفة، كلما صلينا الفجر معا وخرجنا من المسجد يتحفنا بطرفة جديدة. أقسم لي بالله أنه في أحد الأيام صلى معه الفجر تماما طبيعي جدا، في الظهر رآه على أحد مواقف السيارات، أذن العصر فكان يصلي عليه، بين الظهر والعصر توفاه الله بشكل مفاجئ، وبعد أذان العصر كان تحت أطباق الثرى. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أحد إخواننا الكرام يأكل شطيرة، ففي أثناء تناوله الشطيرة وافته المنية، كان يأكل ظهرا العصر كان مدفون، انتهى الأمر، ملف أغلق. فالموت يأتي سريعا، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف صحيحا ولا مريضا، لا يعرف مقيما ولا مسافرا. قد يأتي الموت الإنسان في أحرج المواقف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. في زوجات في الدنيا متعبات، أما في الآخرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والحمد لله رب العالمين.